حصريا على موقع djkimo.com. أهل الوفا صاروا قلال كتير، بعدن مع الأيام بيقلوا. جرب شي مرة اختبار صغير، تعرف حقيقة هالزمن كله. رش القمح بتغطلع صافي، كب العظم الدياب بيطلوا. رش القمح بتغطلع صافي، كب العظم الدياب بيطلوا. كيف حالك؟ شوف شو بيصير، بيفلوا الكل بالظرف العسير. كيف حالك؟ شوف شو بيصير، بيفلوا الكل بالظرف العسير. واحضن اصحاب الصف بيضلوا. أهل الوفا لو غبت بالظرف العاصي، حاضر بتبقى بلون عينيه. ما في عليهم لا حسيب ولا رأي، وحده ضمير شاهد عليهم. صاروا مع الأيام عملي نادرة، تبقى عينيهم لرجوعة ناطرة. صاروا مع الأيام عملي نادرة، تبقى عينيهم لرجوعة ناطرة. بيطلوا مع عمرن بالوعد خلوا. بيطلوا بالوعد خلوا، وحدن اصحاب الصح بيضلوا. اهل الوفا صاروا قلال كتير، بعدن مع الايام بيقلوا. جرب شي مرة اختبار صغير، تعرف حقيقة هالزمن كله. حصريا على موقع djkimo.com.